فابليس بيقول انا ما كان لي عليكم لا سلطان الحجه ولا سلطان مين، ولا سلطان القهر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. قلنا ان هذا مشهد من مشاهد القيامه يفضح الله فيه الاتباع ويفضح فيه المتبوعين بحوار يكون على مشهد من اهل المحشر جميعا. وقد كان من حظ هؤلاء وهؤلاء ان يمروا في المحشر ولو الى غايه هي النار دون ان يوجد هذا الموقف من فضيحه بعضهم لبعض. فقال الله لهم مكانكم انتم، يعني قفوا، اللي هي بيقول فيها في آية أخرى وقفوهم، ويقول في آيات ثالثة ولو ترى إذ وقفوا عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، يعني حوار حوار علشان تبقى الفضيحة إيه علنية، ويبين لنا أن المحبة التي كانت بينهم على الشهوات وعلى الكفر والمعصية انتهى أمدها وبقيت الإيه؟ وبقيت العذاب. فبيقول لو ترى إذ وقفوا، لو ترى يا محمد أو لا أو لو ترى يا من تتحقق منه الرؤيا لرأيت أمرا عجيبا. هذا الأمر إن الأحباب اللي كانوا في الدنيا متفقين على شر يجوا في الموقف ده ويعملوا إيه؟ يرجع بعضهم إلى بعض القول، ده يقول وده إيه؟ يرد عليه، ثم يعرض لنا الحق صورة من رجع القول، فيقول: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم إن كنتم إيه إنكم كنتم إيه مجرمين، أنتم اللي مجرمين بطبيعتكم وإلا فسمعتوا كلامنا إحنا ليه. الله. وقال يرد تاني الذين استضعفوا، وقال الذين استكبروا الذين إيه استضعفوا أنتم قعدتوا تزنوا على أذاننا بالليل وبالإيه بالنهار وتزينونا الإيه الكفر بالله وتزينونا عبادة غير مين غير الله، بل مكر الليل والنهار استأمروننا بالكفر وتعملون كده. يبقى هذا يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني ده يقول قول وده إيه وده يرد. وبعد ذلك يأتي في الآية الأخرى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يجيب الذين إيه هذا وأزواجهم. كلمة وأزواجهم دي تحتها خط، لأن جعل الأزواج احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يبقى الأزواج متقدمين في الإغراء وفي التوجيه إلى الشر قبل مين؟ قبل الأعداء. ليه؟ لأن ده بقى الشيطان الملازم، الشيطان اللي ينتهز فرصة حاجة الرجل إليه ويملي ما يريد من أنه يعمل إيه؟ من أنه ينحرف عن الجد عشان بقى يهيئ له الحياة الإيه؟ الرتيبة والحياة الناعمة ويهيئ له الزينة شوف احشروا الذين ظلموا وإيه؟ وأزواجهم وما كانوا يعبدون إيه وقفوهم، أهي وقفوهم دي زي مكانكم، وقفوهم إنهم إيه مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما انتوا كنتوا حزب ويا بعض بقى بينكم بين بعض العداوة، ما كل واحد ينصر الثاني، بل هم اليوم مستسلمون. ليه؟ لأنهم كانوا في دار حرية الاختيار وهنا الآن في دار جبرية الاقتدار. خلاص وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، ما لكم إيه بل هم اليوم. وأقبل بعضهم على بعض إيه يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني مستعملين علينا إيه القوة بتاعتكم، هو تفتكر إن هي قوة بس البطش أو قوة التدليل أو قوة الأب أو قوة أي قوة. إذن فالمواقف مفضوحة ولا لا؟ ده لون مقدمة